بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب ما جاء من التغليظ. ما جاء من الغلو في قبور السالمين. باب ما جاء باب كان وانك في جيسك دبا من التغليظ أي التشديد وانك في سنجد جبسوك تهي في من عبد الله. باب ما جاء باب كان وانك في جيسك دبا من التغليظ أي التشديد وانك في سنجد جبسوك تهي في من عبد الله نمع الله جبر جيسك عند كبر رجل صالح أبري نما غاري إذرت نما الله جبره إذا سيبان مثني الله الله جبره بس أبري برد جبره ماله ونني جبره الله جاف خنان إنك تعم يدان خط أبري سن جبره إن بعده أولاني باب ما جاء باب كان وانك في جسد سيدوبا وانك في سمال من التغليظ أي التشديد ججبه سوكته في من عبد الله نما الله جبر جسد عند قبر رجل صالح قبر نما دنزا برت نما الله جبر كتاب إذا كيف إذا عبده كيف مئة كم إذا عبده يون متسن جبري قاف قبر نما صالح برت الله جبر يو كتاب جبات إذا يون ما قبر إذا كذير جبر هو كان جبان إذا من باب أولامي هيه هيك ولالين من عبد الله عند قبر رجل صالح أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة الرب قبريت والرب قبرا فك قبرين مصالحا برد لك وأن رب قبرا قرآن قراتين للرب قبرا ما بر كذين يزي قبرين مصالحا برد قرآن قراء ركعتين من سنة ثلاث صدقة وهي الشبا في قبرين مصالحا برد أو غير ذلك دلقوتم رب نمتي سبحانه نما قبري نما صالحا برد دلقاء دلقاري سني الرب قبرو وان إساكي سقف من التشديد كشريان تجابي سوتا فكيف مئة كميا إذا عبده يونما سنقبر أي يكون أشد وأعظم وذلك لأن المقابر قبري نما قرتيت من دنسا برد رب قبرني لم يتشف رب قبرك إتآتك أباه واني جنوب قبري لر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بهاجة إلى الدعاء فقالته ولك أبري كيف تجروا خلانا من ربي لساني كذا تتهج ميرا فهم يزارون فلينفعوا لا لينتفع بهم لينفعوا ولك أبري كن زيارموا إسان فيدموا فينا ربي ساني كذا إسانين فيدموا في متوى الرابة ضربان له يوغر قرسين اللي أكنت دون النت إن تليتهم فيدموا تهمل إلا باتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل بذلك لكن هذا ليس انتفاعا لأشخاصه بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه فيما أتى به من السنة في قليل معنى بابا لا ميق نريفتين يتيز انفايون وانجرامات بيكان جبتي من قبري انت كلام كمودم بورو غاد البت غاد البت لكي بالباهم باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أعوذ بالله ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيره وذلك أن ما يفعل عندها نوعان وأن قبري برد لكم كن وبسلام مشروع قرين وأن أشد لكم أن كراغ دماته شرعي وممنوع قرين وأن دوماته أما المشروع وأن كراغ دمان قبري برد لكم فهو ما شرعه الله من زيارة القبور على الوجه الشرعي قبري ليس زيار أكا شريئا جتت من غير شد رحل يجب فئة ملك يزورها المسلم فلم كان يزير متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ورق أبريسا مرى ولك فيك رب فلأتوف ولأقاربه ومعارفه خصوصا كيساه آنوت إسا أدبا ذيك فلأتوف وأنك أبري برد لك مختراك ودما تيكان فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم نمني قرتي دينا كلك يا مسلم تو داخلت كيساو أقارب إذا توهيد الرتب ومن يجيل الرب قرت نما ورق أبريسي طلا أولي جد أما نمني هنية ربي زاني قرت يمي طلا تيول وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم ومحسنة إلى نفسه لبو في تلي طلا أول سنة نبييت وكذي سنة وردف آخرة كنسبين إساق آبت تقول أكتين غرفة متين تلوثة وأما الممنوع وأن الأبريد رتبت لقماته وما نموه فإنه نوعان لما قوده أحدهما لما انكساتك محرم كهراماتي ووسيلة للشرك وأن شركي تنمى قيسا كالتمسع بها أبريدا هتأوفا وليس كالكت قلوا قافا حجيت هنا بقية القرقاتي شرطة بوليسي في الرهلالي قبري سهابا بيه فلاتي قرقاتي مرتاقية تقاط قرقاني بيه سان ايساتين قلالال بيه سات باكستان وقا افغانستان اتنقا مصيبا قصية تقارتي بركات بيه سان ايسا يو قرام كوبينياتو بيدكي سبوتي عرفاتو وياب بدون فيه جولت تيدو وهذا مين دلال وان اتكاتي فأجي تنافوني قبري برد لك متوقف لو ما كته فقرتيت من حرامته فسلت شركي تلين ما جيزو قبري تنهاتو يته هل كان تويته تلين ديباتو مالتو قيسي والتوصل إلى الله بأهلها ربي ورخنا جدي ورخوا ورخ الكمرة لابتها كمشيسني ورخنا جدي لابتين سميسان الكن لابتني جدي لابتين سوال لابت ورخوا قد مليسي مالقل بلقى من باتين ياتو إده يا أوروان بيت فجأة تينيا دوتين فجأة هاتش هذا والصلاة عندها برا الصلاة توفى وكإسراجها والبناء عليها إفاء الرجل توفى عبراتي الرجل إفتو كفل وأردت جار والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة فكفل والنوع الثاني شرك أكبر تلموك أبقما ينين شركي ورقودة فدعاء أهل القبور والرسنكرة والاستغاثة بهم برمنا الرابربات وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم هجاء دنياتي بتأخرى الرابربات هذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم هيا أكنا واني قبري برد لقمه برد ويجو صحيح عن عائشة أن أم سلمة ما الجد مالجرا جرا بقي ملاو تقول ملاو تقول عندنا السلام ملاو تقول ويش السلام بقى بري لقيم ما تقول ترى كابري تقول ويش ها تقول ويش تقول تقى أمتي بمسينه ها جنازة الرسالات جنازة الرسالات سون جنازة الرسالات ذاتي فقاف شان تو أمير أنجيره هما أنكب akkan wan dage gabri bira salatu ninjir namiche ite malagal musider gore musidan jala qawami nabiy kasi bas sakate ni salatu diya bachge sai salamani te gana gala hir anka e ne gabri na na salatu ni salamat zakarat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih ay sahihayn fi sahihiyatun bil hadith sahih alladhi fi sahihayn hadith ana ni sa sahiha ka bukhari muslim gajiru kaysati عن عائشة أن أم سلمة ذكرت رسول الله رضي الله تعالى عنها أم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة أم سلمة تني أبي سلمة والجن والرمض كرى هجرة حبشات تسبي الراس حبشات نموتين من قرأت الميرة من الجرى ديما نبيين جديني والرسول في الرئيس ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قابل حبشات يسابة ترمتراني تتحدث ديليا ويتمدينات ديليا دير سيسي أبو سلمان دو نبيي فوليسي ايغانا زوجي سي كدوي أبو سلمان كانت أبوليس نبيي كرباعات يراني بار ولينو داني زوجتي أبوليس فيه مدوية ينام فول النبيين جيتشو عليه الصلاة والسلام ولما توفي زوجها أبو سلمان تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته وهو في مرض موتي بما رأت كما في الصحيح هيا قاف رسول ربي دوكو ساته دوبا والله فهبشات نقرت اتؤدي في نبيي تسان دوبة نبيي نترى دوبة ما الجد ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة ويتأثيرت ديبتة يرسي سي دوئت رسول لي سي فوده رسول ربي تيمتيا كنيسة بتسكانة كرسول أهم رأتها بأرض الحبشة لخافشاتنا كقرت بتسكانة وما فيها من الصور تابوتا إذا نمكن تابون مخبات أنساني بتسكان منين كان وادام فاما هيا وما فيها من الصور وان بتسكانة كيف جلول رسولك وديسيت من الصور فطولي راختش غبرئيل جياني مارمي جياني غورغيس جياني مرقوس جياني فطريقو غيتي زيت وان كان وانا كان كيسك ارغيتي رسولك وديسي جمبنا دايت اسم والالب فتان رضي الله تعالى عنها فقال قال نبيين هالا إذي جود كوبا دعا غير سجرون جدتو أولئك إذا مات فيهم الرجل إن أولئك إنجدوا أولئك أولئك مثل خطاب أم سلمات مما كافة خطاب أم النزات كافة كذكر أم مبردجان أولئك جرسوا يوم سلماه إذا مات فيهم الرجل الصالح إذا مات يوزو فيهم إسان كيسا الرجل الصالح نمني قارين إسان كيسا بطر ترى يوزو أو العبد الصالح بكي قبرتش قاري إسان كيسا دو بنو على قبره مسجدا ورابا شابا بنو على قبره قبره سارت مسجد جاراني وصوروا فيه تلك الصورة تلك الصورة تلك الصور وصوروا فيه نكاسا مسجد سنكيزة تلك الصورة فتولي أتقار تسنكيزة كاسا أولئك شرار الخلق عند الله بجانا دماتو كثمان أبري قرتي ورا مارا غنيو أتلالتو نمشي دوئي سن فتون إسالة مغمبات أبتي بس كما تنسانيت كثير نزي تبت اسكانا كيزي جرتو أموتا ملائكة إذني تمريم إذني تعيسى إذني سن الله قافة حدث ولا حرج أولئك أرمي فيها أولئك شرار الخلق عند الله بدوء مآت عند الله رب برد وياك يا معاج الله ورقر سيثني يونم يدو قبر إثارت مسيدة جار كفتو كاسي مسيدة سنكيت سكاو شرار الخلق عند الله يوم القيامة إر بدو خلقي ربيتي وياك يا ما رب برد يا ويه أمنا ومسلم ما تتود مسيدة ربتي جار عمال جتار رجل كونوا كنا في ناس كده دايقا تقدم التن دايسا تقدم والله دايم تنسون من تنا دايق مسيطة قبل الرقوة داني حريرة لك إيساني ويا حريرة فكا أتشي نمو غرطة كماوة أتشار سنة كماوة قبرة كماوة قلن مصيبا سنة رب نور رهاتي كنت انت ايه فهؤلاء بكا يدو جرتك قبرنا كسيت وعرفت جهر شيل له والبات وما قرته جريود ايتون قافتين حدث ولا حرج حمر ريود ايتون قافتين كلوا كان ينده يقولين كلوا بعدو سيتي كوف مر كلوا هي انت غران ايون جوري يا ما جلا غران دوك يا رب الباس هي هؤلاء جمعوا بين الفتنتين فهؤلاء ورق أفريقا التيتين إنما ردت مسيدة جاروكوني جمع بين الفتنتين ولكبا فتنة لم بلا لم ولكبا فتنة القبور فتنة قبر ردت واجارو وفتنة التماثيل فتنة فتو خاسنية تجيزة خايو فري جنان فتو سن الله نو مكبر ماله هاي بنو على قبره قبر ذلك الرجل الصالح ذلك صوروا فيه تلك الصورة أي التي رأيت رأت يوكا والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح فتم إجابة كذلك وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين وربما تكون الصور على ذلك أحجام مختلفة حجم فيه فتجتمع منها صور كثيرة أولئك الشرار الخلق جرسوا يوم سلماه بدوا مأتير الرب برهت مياب ياما لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك قبر رت مسجد جارون فتونا مغبودة أجيسا قورون وان شركي كفري تبيا جيسا شرار خلقي وان تهنيف وان شركي في كفري تبيا جيسا دلقره وهذا أعظم الظلم وأشده فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله تعالى سبحانه فتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين وإنما سمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينه وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله. أيه ولهما عنها أي أن عائشة قالت. الضمير يعود على البخاري ومسلم وإن لم يسبق لهما ذكر لأنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما. بخاري الهجرة رحمهم الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مو نزل لما نزل وكم أبو أمي رسول ربي لما نزل وكم أبو أمي لما نزل وكم أبو أمي ملائك ندؤار حساب هدو الآف لما نزل أي نزل به ملك الموت لقبض روحه حكم رسول ربي تبؤامه ملك الموت روح إذا فوضوا في التبؤه فثق نسين نبيية يقرر خميصة له على وجهه مستتر وجملة يطره خبرها فثق نسين نبي عليه الصلاة والسلام أي شرع يجو يطره قربو تزين خميصة له على وجهه بدو إذا ابتاز كفولة في الرد قربو تزين عليه الصلاة والسلام. نعم فإذا اغتم بها كشفها فإذا اغتم يوغر تيسي لانو كاممويا كشفها إذي نساء قفول في الرأي أصابه الغم بسببها وقد احتضر روحي تلفاجر له من الله نعم الوكيل. فقال وهو كذلك فقال انجلد وهو كذلك أي وهو في هذه الحال عند الاحتضار فقال إنجل وهو كذلك حالة إنك دعاك سربك دعاك تجروا إنك دعاك إليك تجروا لال وأنك نجدت أمتي في قرصو سنران فتشف ميتروهم باسل لنبيه عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى. فقال إنجل وهو كذلك هالا كسجروا حالة إنك دعاك تجروا فلك لعن الله اليهود يهودا في نسارى ربها باروج اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يهودا في نسارى انهم فرنجي فمارا ان دران تسيب دي بانغا فدوري يهودا في نسارى ان فرنجي فمارا هي لكن وان الدوان جرت ما لي فبارتيا نبيك وان جدانيني اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا اتاسفة الريوان انا بارس قبور أولا بيوت إسانيتي في وصالحيهم كان مددا سايساني مساجدا بك صلاة تاسفتاني كان فنباريج اتخذوا متاسفة قبور أنبيائهم وصالحيهم رواه مسلم جاء أولا بيوت إساني بك بيوت إساني تأولا مني فصاليهم نمي قاري إساني تأولا من محل صلاة يقول هذا في سياق الموت. نعم إن قد واقع ستكنا للنبيين يحذر ما يحذر ما صنعوا يحذر أمته وإذا كان جدو كان أمتي ساسد أجس ما صنعوا ويهود في نصارى دلق دي سنرة إن الله دوب ديمامي أكد أبري إساي كير محلي صلاة ومن نسال لهم تاسف النيف بس أبري إساي سنت ديت ديم نيف في سياق الموت تحذيرا لأمتهم ما صنع هؤلاء لأنه علم أنه سيموت وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد جدين إذا لو أنا فرشيا كتمنا بيجيتهم إيجارة هجم كيف سجل جنبي هجم إن إيجارني تنملي كجيلا لنربون دندن نما تجبوه تجد جب تجلا فدف هجم يا هجم بري شيء تجبو لاني جدين رأي كنا كل هاي ولولا ذلك ولولا ذلك أدو نملي قد في قبري مسجد تاسفتون بك قبري سالاتون بنجراتو باتي وبريزا قبره قبره أبريد سلا دره باخمك صحابة أنني قبره قبر النبي من فيت أولم سلا بقيت أولا إلا أنه خشية أي يتخذ مسجدا خشية مو خشية نعم رالالا خشية إلا أنه خشية نسودا تميمال أي اتخذ تاتفة مون مسجدا بكثلاتا نما تتياه إغير بكثلاتا تاتفة أجمران أجت ربي قبره أجماني سقبره دبره إغنى بابا شركي كرا شركي تكفري تنما قيسو فهو سوداتا أبرز أي أخرج من بيتي لأن البروز معناه الظهور أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا لكنه في بيته أصون له من إسابت أوالوته إسابتك أيضا وأبعد عن اتخاذه مسجدا فلهذا لم يبرز قبره هذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره قبر الرسول قد سألته والنقوة كان محلي صلاة قرم تاسفته جمس الصلاة أغنى جمان إساء صلاة شرك الكفر دي دودا صدا دان توكوي صابال لمون منات نبيين اولامه من ايسا كايسان كه سجرادا دتتن اولامه مال جنان انبيوت هون تيزاني تو بكمروتي كه ذاتيبات سنتا دي قبري نزاني يچو جراجا ومن اسباب ذلك اخباره عليه الصلاه والسلام انه ما قبض نبي الا دفن حيث قبض حديث ابن كمان أخرجه أبو يعلى والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهما من حديث أبي بكر حديث أبي بكر تيران سندا دبا ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر نعم يطرح دربوسين خميسة لو بدو سابتات وفي دربوسين ما بدو ثاني هذه قاسية ما فت أبوين أخرجاه لمسلم عن جندب بن عبد الله أخرجاه البخاري مسلم تبارك ولهما جنم يدراك هيا ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال مسلم بجرى مس يدا أبان كتابة قال سمعت عبد الله صلى الله عليه وسلم جندب إلى كان نبي ربي لقاه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمسين قبل أن يموت يمدون جرت بخمس قيا سنين وهو يقول ويان شنهف آخر عمري تأديب نكون الناس خمني يتشوك النفر ونكنا وهو يقول هالك جل تاه إني أبرأ إلى الله أنقر ربي قل كلا ويا جرى أن يكون لي منكم خليل أن يكون لي ناته الرى منكم إسن سهباك نرى خليل جالا لن ناته الرى إسن كيس أنا ما تقو خليل قدت الرى جرى ربي هي أقول كلا ربي خليل قدت ما لنا خليلا قدت ون فإن الله قد اتخذني خليلا ربين قرتي خليلا جالا لنا تازفة لنبيين عليه الصلاة والسلام كما اتخذ إبراهيم خليلا إبراهيم جالا لتازفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا أبو ولو كنت أدوته متخذا تاسفة أدوته أمتك يكيزا جالا لنا أمتك لاتخذت أبا بكر أبا بكر إلى خليلا جالا لتازفة ألا دقاء وإن من كان قبلكم أسين بابا قال يا ديب ألا أواجر أن أدقى وإن من كان قبلكم والرزنين دولت تيقات يهودا في نصارى كانوا يتخذون فهيا يتخذون كتازفة انتهى قبور أنبيائهم مساجدا قبري أنبيوت إساني في نمص الصالح توت إساني مساجد محلي صلاة أجيت أجس الصلاة وإن لم يبنى مسجدنا دو مسجد الله رتجارة مباتة نعم قبري برد صلاة مسجد تاسفاتي لما دو مسجد الله كتب تجارة مبات صلاة كصلاة مسجد كانين كيزتي قبري برد كنت صلاة تخمى صلاة قبري براكني واقف قلبي من كيوات كتب صلاة قمانينا قلبي صلاة قلبي تقبل قبري برد العلامة يدي صحفاواني نتولو تقول ما مبار يجي بقيت يدين هيه ألا فلا تتخذ القبور مساجدا ألا أواجد لقى يا أمتك فلا تتخذ القبور إن تازفتنا أولت أبريل مساجدا مساجدا محلي صلاة وقت صلاة إن تازفتنا تكجي مسجد الليل رتن جارنا لمجي kanamarahu kanamarahu wa umaji an qabri misidan tatifatina biratin salatina dakika ko salati misid tatifatina amma misid ratini jarina nasini gartetini ngaho qabri ratini jara mal qabri nabiyyi tu masjid fe sami yoni zinjere izan masjid fe zan gabara hede sahaba masjid fe zan qabare amba warma ka geti ganam baqatu mana ayya qabarani ذا صحابا لنكمني زمن تابعتوتا كمسجد بلقيزن مسيني من عائشة قبرين كذي كله كيسا قراتي جديد والرسول دوبة لقميزن كما اكتفيتي غنام وقاتو فيتي حاسدتي قرتي غمو شيخو سيني رادتا فنات وقبرين محمد ارقيدن دانيا قبرين سنة لجراتي اطول رادن دا مسجد كيسه يونم ني قبره خدورا لاله يو قبرين دورتا مسجد ديغو مسجد ديغو يو قبرين دورانو تشيراتي مسجد بويا كيسه زرتي جارا مسجد ديغو يو موغرتي مسجد دورانو جارا مي بويا كيسه نم كيسه قبره بينما سنباسني يو قبرين مسجد تودا كيسو مال كل ارض مسجد الا المقبره والحمام ابري في غرتي مسجد ولتين قبره شري اسلاما كيسه كيسمايا ثاني ما كيساياسو ما لي قال نجس مسني ثم سيد الثلاثه ميوته كيساياسو روغان الا مسجد الراديو ما لي قبري في مسني ولتين قبا من شري اسلاما في ستيرا نجس مسجد قبري كيس يتكم كيس الثلاثه فغرتيت من كادورا فكذنيت سبقي الحق لمن سبقه يوم ذني سبق قبرين باهم لو قبرين سبقت من ذني ديغم ويا كذبلن ايه النبي تا ما تولى النبي يا رجل ريم جيم بيقول سماي تبرزني اتي ديبي ونما تنان جيران مثلا محمد يوم دين رب سيجي سنغرتا بدو اتي ديبي ونان مايا يارا جيرا جار بودا فإني أنهاكم عن ذلك فإني أنهاكم أن يسندوا وجه نبيين عن ذلك قبري قرتي مسجد تاتفته بك صلاة تاتفته الره فقد نهى عنه في آخر حياته فقد نهى عنه أي عن اتخاذ القبور مساجدا قبري وان قرتي محلي صلاة تاتفته الره لو يكونوا نبيين آخر حياته آخر جنوزات إن التخميجته قدو إذاك كيف بيان جانا فيه جنمي آخر عمري إذاك هو النسخم للم سلاهو أخبار لي نسخمت إذي أحكام النسخم مالك كان سينجر شين واني شيء ببنى قرتي وحادي ورأي سورد في الليل أنيني كتاب إذاك بني التنم وما دير لرانا مدوك جرانا مدوك وام ترادي رما اتتبع لكتاب فقه قبا إلا كتاب بان قرتي شرحي لي مالي قبا إلا أكد محمد بن عبدالوهاب يلاني درجت او وبل اضافه اضافه تمر كتاب بنغر تي خيفه كتاب بنا كذي غبا يتراني كم ابو النانين وجوابي عن هذا سبحانك هذا بهتان عظيم يلي جواب يلنين ثم انه لعنا اي بنا نبيين ابات وهو في السياق حال ركود وات قد واجتجر من فعله من فعله انما قرت قبري مسجد دازفات زندلك والصلاة عندها والصلاة عندها بك قبري فالصلاة من ذلك أي من اتخاذها مساجدا قبري مسجد تاسفته شريان الرادو كثيرا وإلا لكم مسجد مسجد الله كتا جارة مبار نجل أشين نجل وهو معنى قولها قاله وهو إن معنى قولها معنى التزيدية خشي أن يتخذ مسجدا خشي أن يسودا تم أن يتخذ هاسفة موية نبي وني منك يتس أولا نيف خشي أن يسودا أبري نساس قرتيفة كصلاة هاسفة مون فإن الصحابة ولك نما أما يو نما قدهي قرت أبو جاهلة وحجيك نتيمت نما أكا نصارا ويتبتسكان إجيك نتي إها توقم تاتيسي إسجود ديمي نما اكستو قبري قبري نبي يبرك كذا ورغن فولت دي بي غنم سيدي لكن بي كنت يا اللي تقول ما تشوف يا ابو نما ثلاث مرات كيزني شرعي برسيزني أكني مكة مدينة دي مقولا يوغان هلاكة هيغا لنا أيه وهو معنى قولها معنى بالتعيشة وشيء يتخذ مثلني نعم فإن الصحابة لم يكونوا صحابة لم يكونوا ثانية ليبنوا حول قبره مسجدا مقرى قبر نبيت مسجد فجار ثانية إذا اتصالاتهما مقرى إذا اتصالاتهما مسجد تاسفتهم صداتا يجو زيتي مالا صحابة مسجد رت جارتهم مسجد قبر رت وجارو در رسول لدو قرين بيغن معنى أن تبدي أكنا وكل موضع قصدت الصلاة فيه وكل موضع شفت بكة قصدت هم لمته صلاة إذا كيسة صلاة هم لمته فقد اتخذ مسجدا مسجد تاسفة هم يجل مسجد اللي جارمو هذا بل كل موضع يصلى فيه شفت قصدت كيسة صلاة موت يسمى مسجدا مسجد هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبيين جلبنا يعلت لي أن أرضو يعلت لي ناقول أنت أرضين دوني مسجدا وطهرا محلي إتك صلاة تفك أرضين وكذا كنت سلاناني دا مسجد إلى أمت بنا وطهورا وان بيين إذين ما قل كل سمى سويتها يموما قده ناقول أنت أرضين أكا نبيين جل عليه الصلاة والسلام أيه ولأحمد بسند جيد إمام أحمد يفير رحمه الله سند قاريدا عن ابن مسعود مرفوعا عبد الله بن مسعود مرفوعا لته إن من شرار الناس أبو بدون ما رأي من شرار الناس بدون ما رأي إنما قرتيت إنما بدا جد أمور رأي من تدرك الساعة والقيامان ثاني الردابة وهم أحياء وهم أحياء حال جروتهني ربك قيامة دوري ثاني فتنة قومري ثاني درسك يا مان ايجي يا ما رد ابو ربدون مره نما ايمانك ابو لا اله الا الله ونجت يا مان لك عبد يعني بس يا رب يا مان رت النابين وان ما ممكن يتوك نما ايمانك ابو رت الداب ترى غرك يا رب لا فكرتك يا مان ديات من دوت بوبيت ارغام يا رب بوبين بوبا جل نما دوت روح فوتي هذا ملتين مش بقته غارسين فانا سنتيا بفوت مؤمنا كغرتي جن كان سن رتين دا بن في جلاغل شرف قران الله غرتي دين الكن متو قد فهم سي زي الرب كان مو يتكا مسافر رهر دي تكن ارغن كو منما كي سان ارغ وان كبجا كو مرن فو در ربي يت قيامان دي كعبا دن الله بيت الحرام ن بجاتي غدي دي زي ديغن دغات كو تو كو ولي كن ني غ بهرت در بن دغا جي كلي وان كبجا كو بل فر راغل چه رب قيامات ا بي غنا هيا الان ني والذين يتخذون القبور مساجدا فاتقوا الله ما استطعتم هذا اسمه وجب وفتح نعم والذين يتخذون القبور مساجدا والذين تاسفتين إلا القبور أولوت مساجد محلي صلاة والتاسفة إلا من شرار الناس بدون مرة رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه ولك أبو حاتم توليزي ابن حبان إلا في صحيح إمام وفي صحيح في صحيح أيها شاكي صحيح Allah'a emanet olun.